القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. اطلع بنا اطلع بنا على الأزهر، طاهر المطهر بالآيات الله وعيسى. منبر في ثرى الكنانة قدسي، تتمنى لو قد حوته الثريا، ما ارتقى الأنبياء أعرق منه شرفا سامقا وعتقا سنيا. إنه الأزهر الشريف أجد الله في صحنه السنة العربية. يا أبا الجامعات في الشرق والغرب، ويا شيخها الوقور الفتية، كم بنيت الأفذاذ فكرا وعلما، عبقري منهم يلي عبقريا. صفوة من بنيك عزت بهم مصر، وكادت علوا تشق السمية. هكذا يقول الشاعر الكبير عزيز أباظة في فضل الأزهر الشريف. وها نحن ما زلنا في رحلة خصبة في رحاب الأزهر، نستعرض نشأته وتطوره، ونستعيد ملامح شيوخه وأبنائه منذ نشأ وحتى الآن. فتعالوا بنا في حلقة جديدة نستكمل فيها حكاية الأزهر ودوره التنويري. الأزهر الشريف وظله الوريف، يمتد بالإسلام من قبل ألف عام. الأزهر الشريف. عندما نعود إلى الوراء ونطالع ملامح الأزهر في عيون المؤرخين القدامى، نشعر بمكانة هذا الصرح الإسلامي وقيمة ما قدمه ويقدمه من علوم الدين والدنيا. فها هو علي باشا مبارك يصفه بقوله: لم يزل هذا الجامع ملحوظا عامرا مشارا إليه، مقصودا للاستفادة والتبرك، وكل حين يزداد عمارة وشهرة في الآفاق، ويؤتى إليه من جميع البلاد الإسلامية لتعلم العلوم الشرعية والعقلية. فهو الجامع الجامع، والأزهر الأزهر، والمدرسة الكبرى. به يزول الجهل وتخلد حياة العلم، فكم بزغت فيه شموس وأقمار، وغردت فيه بلابل المعلمين والمتعلمين في العشي والأبكار والأسحار. ويذكر أحمد حسن الزيات ابن الأزهر وصاحب مجلة الرسالة العريقة فضل الأزهر ومكانته وحفاظه على اللغة العربية حين يقول: مع أن كثيرا من المدارس في العصر الأيوبي قد أنشئت في القاهرة ودمشق وحلب وبغداد والنجد وقرطبة والقيروان والزيتونة لمنافسة الأزهر، فإنها لم تستطع منفردة أو مجتمعة أن تطاول الأزهر، فضله الخالد على اللغة العربية في بقائها لسانا للعلم ورباطا للمسلمين إلى اليوم. ثم يقول: إن اللغة العربية أتى عليها 6 قرون قضتها بين الاحتضار والموت، امحت فيها من الهند وخراسان والعراق وبلاد الروم والأندلس، وبقيت هذه الأقطار بقاء المريض أشرف على الموت، ولم يبق منه سوى رمق. ذلك الرمق هو الذي كفله الأزهر وتعهده فغذاه وقواه ورعاه، حتى إذا انجاب عن مصر قتام الحكم العثماني وزايل اللغة الوهن وسرت فيها الحياة، ففي الأزهر كان ملاذها وغياثها، وفي الأزهر كان بقاؤها وانبعاثها. امتازت الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وفاتحة القرن العشرين كما يقول المؤرخ محمد عبد الله عنان في كتابه تاريخ الجامع الأزهر، بظهور طائفة من نوابغ المفكرين والصحفيين والأدباء الذين درسوا في الجامع الأزهر وكان لهم أثر يذكر في توجيه الرأي العام وإيقاظ الشعور الوطني، كما كان لهم أثر في تطور الحركة الأدبية والنهوض بها في صقل الأساليب الأدبية والصحفية. فمن الرعيل الأول الشيخ حسين المرصفي والشيخ حسن الطويل والشيخ محمد عبده وعلي يوسف والسيد توفيق البكري ومصطفى لطف المنفلوطي، ومن الرعيل الأحدث عهدا الدكتور طه حسين وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات وعبد العزيز البشري ومصطفى عبد الرازق وشقيقه علي عبد الرازق. ولم ينس بعد أبناء الجيل الماضي ذلك الدور العظيم الذي قام به الأزهر في الثورة الوطنية الكبرى التي اضطرمت ضد الإنجليز في ربيع سنة 1919، فقد كان الجامع الأزهر صحنه وأروقته ساحة من أهم ساحاتها، وقد اطلع رجال الأزهر أساتذته وطلابه بدور بارز في إذكاء روح الثورة وتعهد غرسها. وأهم من ذلك أن الأزهر كان يومئذ موئلا لطائفة كبيرة من قادة الثورة وخطبائها يتصدرون الجموع الغفيرة في ساحاته ويلقون الخطب الملتهبة، وكان أبرز ما في هذه المظاهر الوطنية التاريخية اجتماع العلماء والقساوسة المسلمين والأقباط في صعيد واحد وتناوبهم الخطابة في الجماهير. عن دور الأزهر في حماية اللغة العربية ورعايتها طوال تاريخه العريق يحدثنا الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بزقازيق ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية. الأزهر الشريف كان وسيظل منارة كبرى تنشر أشعة الهدي والتنوير والمعرفة والعناية بلغة القرآن الكريم اللغة العربية، ليس في مصر فقط ولكن في أرجاء المعمورة كلها. وقد أشاد كبار المفكرين والمستشرقين بالأزهر وبشيوخه وأمته الكبار وبدورهم التنويري في نشر الفكر الإسلامي الرصين النابع من المصدرين الرئيسين الكتاب والسنة. ومن هذه الشهادات المنصفة ما كتبه العقاد في كتابه الإسلام والحضارة الإنسانية، يقول في سياق الموازنة بين الجامعة المصرية جامعة القاهرة الآن والأزهر الشريف، قال هذا الكلام منذ أكثر من 100 عام، قال: أما الأزهر سيكون جامعة للعلوم الدينية بأنواعها وآداب اللغة العربية وفروعها، وركز على آداب اللغة العربية وقال يضاف إلى ذلك الرياضة والفلسفة الحديثة والكيمياء والطبيعة والفلك والتاريخ والطب. وكانت هذه العلوم تدرس في الأزهر أيضا في مراحله الأولى والثانية باللغة العربية. ويقول الإمام شلتوت في عبارة رصينة: إن الأزهر وعاء وعرين اللغة الحصين وحصن الدين المكين. وفعلا الأزهر منذ نشأته ويدرس أو يحافظ على علوم اللغة العربية، وينطلق من خلالها إلى دراسات الفكر الإسلامي بكل أنواعه. ومن الكتب العظيمة التي درسناها ونحن طلاب يعني في المراحل الإعدادية والثانوية، وهذا يدل على أن الأزهر صلى منذ نشأته، وكبار علماء اللغة والبيان درسوا في الأزهر الشريف منذ نشأته. فنجد مثلا درسنا ما يسمى بشرح الأشمونية. شرح الأشمونية هذا كتاب في النحو يشمل جميع أنواع النحو بأسلوب سهل ومركز ومبسط. ثم شرح الأجرومية، شرح الأجرومية. ثم بعد ذلك درسنا كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى، وهذا يعني عنوان مرغب ومن جزئين، ولابن هشام. ثم كتاب آخر بعنوان شذور الذهب، يعني نتأمل حتى أسماء الكتب نفسها فيها ترغيب، فكأن دراسة اللغة هي سلاسل ذهبية وعقود من الذهب. ثم بعد ذلك درسنا شرح ابن عقيل على الألفية في السنوات الأربع الباقية. ثم في الجامعة درسنا شرح الأشموني. وهذه كلها كتب لغوية أصيلة وتؤدي إلى يعني تفتيح العقل وإلى الحوار وإلى اختلافات العلماء. وأيضا ألف ابن هشام كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. إذن كل هذه الكتب هي ضمن مناهج الأزهر في العصر الحديث، وكانت قبل ذلك أيضا هي التي تربى عليها علماؤنا الكبار مثل الشيخ حسن العطار وغيرهم من شيوخ الأزهر، والشيخ الدمنهوري. كان هؤلاء الناس أيضا كانوا متفقهين في اللغة العربية والعلوم الشرعية بل والعلوم الحديثة. علماء وأدباء وشيوخ كثيرون أحدثوا ثورة فكرية في تاريخ الأزهر، منهم الشيخ محمد عياد الطنطاوي المولود في بلدة محلة مرحوم بالغربية عام 1810، وقد التحق بالأزهر في 13 من عمره وتعلم فيه على أيدي شيوخ إبراهيم الباجوري وحسن العطار وحسن السقا ومحمد الأشموني. حصل على إجازة التدريس بالأزهر عام 1828، وقد درس لمدة 10 سنوات التفسير والمنطق، وعني بالشعر والأدب، وتعلم الفرنسية، وقام بتعليم الفرنجة لغة العرب. ومما يدل على الثورة الفكرية التي أوقدها الشيخ الطنطاوي في بيئته أن نراه في سنة 1827 يقول وهو يدرس في الأزهر أنه لا يعرف أحدا قبله قرأ في الأزهر ما قرأه من مقامات الحرير والمعلقات مع شرح الزوزني. وفي سنة 1840 دعاه قيصر روسيا ليقوم بتعليم اللغة العربية وآدابها في القسم التعليمي التابع لوزارة الخارجية بروسيا، فتعلم الشيخ الطنطاوي اللغة الروسية وانتقل إلى هناك، فكان انتقاله حدثا خطيرا في تاريخ الأزهر. وما زالت حكاية الأزهر حية تتلى، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله صفحات جديدة من سيرته الطيبة التي هي جزء من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.